السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس 27 من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت كويس ولا الأخبار إيه؟ يا ريت حد يقول لنا كده أخبار الصوت إيه قبل ما نبدأ. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل لخاتمة الربع الثاني من الجزء الثاني من سورة البقرة، ومع الآية 172 نبدأ: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نداء من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. قلنا نداءات كثيرة جدا في القرآن، نداءات للناس جميعا، نداءات للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نداءات للعباد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ونداءات للمؤمنين، ودايما زي ما اتكلمنا قبل كده أكتر من مرة عند الحديث عن نداءات الله عز وجل، أنه ينبغي على الإنسان حين يسمع تحديدا يا أيها الذين آمنوا أو يا عبادي، وعموما يا أيها الناس، يعني ما احنا من الناس، لكن لما يخص النداء للمؤمنين ينبغي على الإنسان أن ينتبه، لأن الخطاب موجه له. الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى ينادي. إحساسك أن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يناديك مش يستلزم دايما أن أنت تكون سامع اسمك، يعني مش لازم يا محمد يا أحمد يا عبد الله يا فاطمة يا أيا كان الاسم، لا، يا أيها الذين آمنوا تشملك. والتوجيه الذي يكون في هذه الآية موجه لك، فلا بد أن تدرك هذا، ولا بد أن تنتبه، ولا بد أن تصغيها سمعك كما قال ابن مسعود. فإن الله عز وجل بعدها بعد أن يناديك يوجه لك أمرا أو ينهاك عن شيء. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي طبعا عن اتباع خطوات الشيطان وكثرة ذكر الاتباع في الآيات السابقة: لا تتبعوا خطوات الشيطان، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. كلمة الاتباع اللي اتكررت، وخصوصا اتباع خطوات الشيطان، وقلنا ان ده بيكون في حاجات كتير من ضمنها اتباع خطوات الشيطان. طبعا الشيطان أقصى ما يريد منك وغاية منيته وغاية رغبته أن تشرك، أن ترتد عن دينك، أن تكفر بالله عز وجل. هذا هو الأصل عند الشيطان، هو ده مقصده النهائي. لكن في سبيل الوصول لهذا المقصد في خطوات، من ضمن هذه الخطوات المعاصي والبدع والأشياء، الإسراف، المباحات، أيا كان. الآيات اللي معانا النهاردة، هي النهاردة الآيات مش كتير لأنها تأخرت غصب عني كده، ويعني لأسباب خارجة عن إرادتي، فهيكون معانا يعني هنختم الربع فقط، يعني مش هنبدأ الربع الجديد اللي هو ليس البر. فاللي معانا النهاردة في الآيات اللي هنشرحها دلوقتي معصيتين رئيسيتين هم من خطوات الشيطان. معصية منهم متعلقة بأكل الحلال، وهنا بتبدأ النداء اللي معانا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. احنا الآيات اللي فاتت كان فيها برضو كلام عن الطعام والأكل: يا أيها الناس، كان النداء بيا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هنا خص النداء بقى اللي فات شرحناه: يا أيها الناس. في الآيات اللي معانا النهاردة: يا أيها الذين آمنوا كلوا، يعني نفس الأمر مشترك في الاثنين، بس لما خص الذين آمنوا اتغير الأمر شوية وبقى له علاقة بالطيبات والشكر. يعني التكليف هنا مزدوج: هتاكل وتشكر. حتى في يعني أعتقد عند اهلنا واجدادنا كان في اكله اعتقد اسمها قل واشكر، تهيألي كان حاجه زي كده، اللي عنده تفاصيل عنها يقولها لنا في التعليقات لان انا مش متذكر، بس انا فاكر اللفظ ده كل واشكر. وهي الحقيقه الامرين دول مرتبطين ببعض. الله عز وجل رزقك، والله عز وجل اعطاك الطيبات، رزقكم من الطيبات. طب انت هتعمل ايه؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ان الله لا يرضى من عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها. الله يرضى بهذا. شوف تبقى بتطعم حاجه بتروي ظمأك بشربة أو لأن بقيت الحديث أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أو بتسكت جوعك بأكلة، يعني أنت يعني بتسكت غريزة موجودة في جسمك وبتتغذى بهذا الطعام، وممكن تتلذذ أحيانا كمان من الطيبات. ربنا أمرك أنك تأكل من الطيبات عادي، ما عندكش مشكلة، ما بتحرمش. كل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. ومع هذا التلذذ ومع هذا الغذاء والتغذية وسد الجوع وسد الرمق، إلا أنك لابد أن تتذكر أن الله عز وجل يرضى إذا أتممت هذا التلذذ وهذا الغذاء بأن تحمد الله عز وجل، بأن تشكر الله عز وجل. هو ده الازدواج اللي في اللي قلنا عليه الأمر المزدوج، كلوا واشكروا. ربنا سبحانه وتعالى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. المقابلة أو الاقتران بين هذا الأكل وهذا الشكر. طيبات طبعا قال العلماء المستلذات، ويجوز حملها على مطابة من الرزق بتحليل الله عز وجل. يعني بعض العلماء حملها على أن ده الطيب يعني الحلال، معنى من معاني الحلال زي ما قلنا في آية الناس اللي قبلها اللي هي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، ربنا نص على كلمة الحلال. وهنا قالوا ان الطيبات يقصد بها ما احله الله، وبعضهم قالوا لا يقصد بها الطعام الطيب، الطعام اللي انت بتستلذ طعمه. قال لا، وانا ينفع استلذ؟ هو ينفع اكل اكله تبقى طعمها حلو؟ اهو ما دام ربنا سبحانه وتعالى هيئ لك ذلك بغير اسراف ولا مخيله، ومش زي ما ايه يعني مش عايز اهاجم حد يعني، بس الفيديوهات اللي ليل ونهار يعني تبين درجه من درجات، تلاقي الفود بلوجر من دول منزل اكل يكفي بلد تاكل ده كله لوحده. طبعا هو مش هياكل ده كله لوحده، بس يعني انا بحس ان فيها حاله من حالات الاسراف الشديد، والناس لما بتفتح عينيها على الاشياء دي وتشوف هذا النوع من الحياه او هذا النوع من المطاعم او هذا الكم من البذخ، ده شيء مش ايجابي. لكن اذا اردت ان تستمتع بالطعام واذا اردت ان تتلذذ به مفيش بأس. يعني زي ما قلت لكم العلماء حملوا الطيبات على المستلذات مش بس على الحلال، انها شيء لذيذ شيء طعمه حلو مفيش مشكله خالص. ربنا قال من طيباتي ما رزقناكم، هذا ينبغي دائما ان تتذكر انه رزق ممن؟ من الله عز وجل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، انت هتاخد بالاسباب، وربنا بيقول لك اهو امشي في مناكبها واستعين على قضاء حاجاتك بالبذل والسعي والعمل والاخذ بالاسباب. وده الاصل المفروض، يعني انت مش قاعد مستني السماء تمطر عليك وانت قاعد متنطع ما بتعملش حاجه، لا بتشتغل وبتبذل وسعك، بس تفتكر وانت ماشي في الارض ان ده رزق مين؟ مع كل سعيك وكل ازمه، ياما ناس بتسعى وبيضيق عليها في الرزق عادي، يعني بتبتلى في هذا. فانت لما ربنا يسر لك الرزق الطعام الطيب ده تفتكر دايما من طيبات ما رزقناكم ما اوصلناه اليكم من الرزق ما ينتفع به. فهنا المعنى يا ايها الذين امنوا يا من امنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر كلوا من الوان هذه الطيبات التي احلها الله لكم ولا تتعرضوا لما حرمه عليكم. ده معنى ضمني. والحقيقه مساله كلوا اعتقد كان حماية الله يرحمه دايما كان يقول الكلمة دي لما يعني رحمة الله عليه، كان يحب ان هو يعني الكلام الاكل يبقى طيب يعني يبقى طعمه حلو كده ومعد بشكل، يقول لك يا ده يا اخي ربنا قال كله، كان دايما يستدل بالآية دي كده ربنا قال كله طيب، بس كله واشربه ولا تسرفه، طبعا لازم الشروط نقولها، بس على فكرة هو استدلال في محله ولا يفهمه الا من كان عارفا بتاريخ الملل. خلي بالك كلمة كله اللي في القرآن دي كلمة عظيمة جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كل، وكل مش اي اكل، كل الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحة. هذا يفهمه من ادرك ان المشركين وكثير من فرق اهل الكتاب كانوا بيحرموا على انفسهم اشياء معينة، اطعمة معينة، يعني العرب قلنا في اللقاء الماضي هنحرموا وهنوصلها طبعا في سورة المائدة البحيرة والسائبة وبعض الحيوانات اللي بعض النصارى كان مثلا مسألة الزهد الشديد والرهبانية وتعذيب النفس وحرمانها من الزواج مثلا واحتقار الجسد، وكل ده ممكن يبقى لما تحطه في اعتبارك ان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه يقول لك كله حلال، كل الأطعمة حلال ما عدا حاجات معينة هنقولها في الآية الجاية، يعني أغلب الأطعمة أغلب المشروبات حلال ما عدا إيه؟ الخمر، ولو قلنا الدم يمكن الدم مش مشروب يعني إلا الفامباير بقى والمصاص الدماء يعني، لكن يعني لو قلنا السوائل يعني خلينا بلاش نقول المشروبات، السوائل المحرمة الخمر والدم، في سوائل وما كان قياسا عليهما، يعني ما هو ممكن مثلا واحد يقول لك ما هو ربنا حرم الخمر اللي من العنب مثلا او من الشعير، طب لو عملنا خمر من ماده تانية هتبقى حلال؟ لا، خمر العقل خلاص ده مشروب اللي بيحبوا يسموه بقى المشروبات الروحيه بقى والكلام الفلك ايا كان، حاجه تخمر العقل خلاص ربنا حرمها. فالخطاب هنا جميل لما انت تيجي تشوف الله عز وجل من رحمته بيقول لك كله، الخطاب للمؤمنين اللي بيفهموا ان هو دينهم خلاص ما فيهوش تعذيب النفس، ده ما فيهوش ان انت الزهد المدعى ان انا لازم ان انا ما اكلش بقى الاطعمه خشنه وكسره خبز دي خلاص، والله انت زاهد ومش عايز براحتك، بس ربنا سبحانه وتعالى اباح لك ذلك. ثم قرن هذا كما قلت لحضراتكم بالشكر، الشكر على هذا النعيم الذي انعم الله عز وجل به علينا، فقال واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون. الشكر طبعا هو الاعتراف بالنعمة والكلام عنها، وطبعا العلماء فرقوا بين الحمد والشكر، قالوا إن الحمد هو الشكر باللفظ، الشكر باللسان، الثناء على الله عز وجل بحب. أما الشكر الفرق بين الحمد، الحمد باللسان، لكن الشكر بيكون بالجوارح، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، إنه مقترن بالعمل إنك تعمل. ولما النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تورمت قدماه قالوا يا رسول الله أنت تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فبين هذا أن العمل شكر. فربنا بيقول أنتم الله عز وجل أنعم عليكم بنعم دنيوية ونعم دينية، فكلوا من طيبات هذه النعم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، تمتعوا بنعم الله ولكن اعترفوا له بالفضل، اعترفوا له بالتعظيم، اشكروا لله سبحانه وتعالى. وربنا أمرنا بهذا في كثير من الآيات، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والحديث لسه قايلينه، حديث الإمام مسلم اللي رواه من حديث أنس بن مالك، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. حديث تاني رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعم الشاكر، احفظ الحديث ده حديث قصير لكن جميل وناس كتير ما تعرفوش، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. انا باكل انا مش صائم يا رسول الله، انا باكل وبتمتع بالاكل، ربنا قال لي كلوا من طيبات ما رزقناكم، اه بس انت اكلت وعرفت النعمه اللي انت بتاكلها دي مين اللي انعم عليك بيها وقلت الحمد لله وشكرت الله سبحانه وتعالى عملا وقولا، فانت بهذا الشكر بمنزلة الطاعم بمنزلة الصائم الصابر. ليه؟ لأنك أنت عبد لله، عشان كده ربنا قال إن كنتم إياه تعبدون، لو أنت عبد فعلا هتفتكر كل لحظة في حياتك وكل نعمة جاية لك منين. ثم بعد ذلك قال في الآية التي بعدها إنما حرم عليكم، يبقى جد تحريم بعد ما قال لك كله، عشان كده العلماء قالوا الأصل في الأطعمة الإباحة وعمموا الحكم أكتر فقالوا الأصل في الأمور الإباحة، الأمور اللي هي مش متعلقة بالعبادات، بيقولوا في العبادة العكس، الأصل في العبادة المنع. لا يعني إيه ما عبدش؟ لا يعني ما تعبدش عبادة خاصة بصفة معينة إلا بدليل. هتيجي تقول لي والله دلوقتي المغرب فاضل عليه نص ساعة فهصلي صلاة اسمها صلاة الآصال، وصلاة الآصال دي هتكون 9 ركعات وهسجد فيها سجود واحد وركوعين. نعم جبت الكلام ده منين؟ ده محرم. لا محرم ليه؟ جبت من عبادة، ما أنا هعبد ربنا ما أنا هسجد واركع. لا لازم تعبد بدليل. انما مثلا جبت لي اكله طيبه كده وسميتها مثلا ايه، بيسموا اسماء دلوقتي بيستاشيو مش عارف يعني ايا كان بقى الاسماء الجميله الجديده دي، ها طيب الاصل في الطعام ده ايه؟ انه حلال. هيجي واحد يقول لك لا طب ما هو ممكن يكون فيه مثلا حاطين عليه كذا ومعمين مش عارف من دهن الايه، مش قول لي الكلام ده، ساعتها انت جبت لي دليل ان هي من المحرمات، غير كده لا الاصل في الاطعمه الاباحه. الأصل في الأطعمة. ليه؟ لأن ربنا قال في الأول كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدها قال إنما حرم عليكم. خلي بالك الفهم ده مهم جدا في ترتيب الآيات. بعد ما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، وفي الآية اللي اتكلمنا عنها المرة فيها الناس كلوا مما في الأرض، كل اللي في الأرض حلالا طيبا، بدأ يذكر لنا المحرمات. وأنا شرحت المرة اللي فات كمان الآية الثانية اللي هي إيه، قلت تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. المحرمات يا أخوانا محدودة معدودة. قل تعالى وأتلوا ما حرم عليكم، يعني خلاص واحد اثنين ثلاثة. لكن لو جيت قلت لك دلوقتي قل لي الأطعمة الحلال، مستحيل تعرف. لو أنت أكبر فود بلوجر في العالم ولفت على كل المطاعم العالمية اللي فواترها بيقعدوا يصوروها، وقلت مش هتعرف تعد الأطعمة الحلال. ليه؟ لأن كل الأطعمة حلال، لكن الحرام هو اللي محدود، وده من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على البشر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم وأن تقولوا على الله، معدودة تعرف تعدها، لكن الحلال ما تعرفش تعده، مستحيل. هتقعد بقى تمسك اللحوم وبعدين تمسك الفواكه، وممكن تلاقي مثلا فواكه في مناطق بعيدة جدا انت عمرك ما رحتها حلال. ده في فاكهة اسمها دراجون، مش عارف في حاجة كده تقريبا، فاكهة التنين في أمريكا، ما اعرفش دي ايه، حلال. حلال منين يا عم؟ هي فاكهة حلال، كله بما في الأرض، ما هي طالعة من الأرض، ما ايه المشكلة؟ ايه هيبقى فيها حرام ليه؟ بتوصل بالعقل قول لي بقى. ده نتكلم كلام تاني دلوقتي، في علة للتحريم. لكن غير كده المحرم محدود ومعدود. إنما حرم عليكم، الآية بقى الثانية رقم 173، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر برضه فمن إيه؟ يعني بعد الحاجات الحرام دي ممكن تبقى حلال في لحظة من اللحظات؟ أيوة. إزاي؟ دي حرام، دي ميتة ودم ولحم خنزير. أيوة، بس قال إيه؟ فمن اضطر. وفي آية تانية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هنا فمن اضطر غير باغ، في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهنقول دلوقتي يعني إيه باغ ولا عاد، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني حتى المحرمات المعدودة المحدودة ممكن تبقى حلال في ظروف معينة. شوف رحمة ربنا، وتيجي الآية تختم بإيه؟ إن الله غفور رحيم. طب نمسك الآية كده، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ده بيان لما حرمه الله زي ما قلت من المطاعم، العشية، مش المطاعم اللي بيروحها الفود بلوجر، لا، المطاعم هنا بمعنى الأطعمة يعني. فنبدأ بإيه؟ قل إنما حرم عليكم الميتة. الميتة اللي هي ما مات حتف أنفه، يعني مات لوحده، أو قتل على هيئة غير مشروعة، كهربوه مثلا، حصل من مثلا إيه، إن هو الطعن، ها، ما ذبحش مزكاة، يعني مش بالذبيحة مزكاة، فما مات بطريقة غير مشروعة أو مات حتف أنفه، فيدخل بقى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع، دايما الآية بقى في سورة المائدة فصلت. ويدخل في حكم الميتة، خلي بالك من الحتة دي، ما قطع من جسد الحيوان الحي. يعني واحد مثلا قطع فخدة كده وقال لك يلا، ما هو لا، لازم يذبح الأول. وعرفنا منين الكلام ده؟ من حديث أبو داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وإذا كان الأكل من الميتة محرم، يعني بعض العلماء قالوا بقى إيه أسباب لهذا التحريم. بس خلي بالكم قبل ما أقول الحكم اللي ذكرها المفسرين لتحريم هذه الأشياء، في حكم مذكورة وممكن تفهم عقلا، لكن الأصل عند المؤمن أنه يتبع ذلك. احنا قلنا الآيات اللي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل كانت بتكلم عن الاتباع، وقلنا السؤال بتاعنا في هذه الآيات هنتبع مين؟ هنتبع خطوات الشيطان؟ هنتبع المتبوعين اللي قالوا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا؟ ولا هنتبع كلام الله عز وجل وشرع الله عز وجل؟ وده الأصل في هذه الأشياء، ان انت لما تسمع حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها او حاجة ربنا فرضها، الاصل ان انت بتعملها تعبدا. احفظ الكلمة دي، انا بعملها عشان انا عبد، انا منتهي عندها عشان انا عبد. في اسباب للتحريم، في ممكن اقول لك مثلا بعض العلماء قالوا الميتة يفسد جسدها بذبول اجسادها، بيحصل نوع من التعفن، اصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقدراتها وضررها، ممكن يكتشفوا فيها اضرار معينة، كل ده جميل جدا. لكن الأصل عند المؤمن إن ربنا حرم الميتة، خلاص يبقى إيه، خلاص. أنا وخلي بالك، هو ربنا حرم الميتة ولا أكل الميتة؟ يعني الميتة عموما ربنا سبحانه وتعالى قال إن حرمت عليكم الميتة. بعض العلماء قالوا دي إشارة إلى حرمة التصرف في الميتة من جميع الوجوه، وبعضهم قالوا لا يقصد هنا الحكم على الغالب أكل الميتة، لأن فيه حاجات يعني ممكن يتصرف بها في الميتة. يعني بعض العلماء قالوا ممكن يتصرف بالجلد المدبوغ مثلا، ممكن يخرج من الميتة أحكام معينة زي السمك والجراد، الحديث اللي أخرجه ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ونمان، السمك والجراد ميتين والكبد والطحال دول دم، الدم كل ما يفيل، الآية اللي بعدها الميتة والدم، الدم المحرم اللي هو ما يفيل من الحيوان الحي أو الميت. هتاخد الدم كده لوحده وتاكله؟ لا ما ينفعش. الدم المسفوح، قال لك الدم الجاري المهراق، يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هي برضو ضمن أدلة المحدودية في التحريم، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح الدم الجاري. طيب ليه قال هنا دم مسفوح؟ والعلماء ذكروا هنا عشان نذكر الشيء بالشيء يذكر، لأن يعني ممكن في دم متبقي في بعض أجزاء من لحم البهيمة بعد تفكيتها، هي اتذبحت خلاص. فقالوا إن هنا زي القرطبي رحمه الله قال إن هذا الدم محرم ما لم تعم به البلوى، ما تعم به البلوى معفو عنه. يعني إيه؟ زي الدم اللي في اللحم والعروق. يعني أنت لو شفت مثلا بعض الناس مثلا تقرف قوي لما الفرخة ما تبقاش مستوية كويس فيبقى فيها، بس ده مش في الدم المحرم. يعني لو واحد نفسه جابته إنه ياكل ده، أو أعتقد في بعض اللحوم سموها استيك، في مثلا بتبقى إيه ويلدن وفي رير، مش كده؟ يعني انا برضو بعرف الكلام ده، يعني مش فود بلوجر بس عارفه. يعني ممكن تلاقي تحس ان في دم نازل، لا ده مش الدم المقصود، لان ده متبقي غصب عنك بس اذا كانت الذبيحه مزكاه. ورد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها حديث قالت كنا نطبخ البرمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها الصفره من الدم، يعني في اثار دم، فناكل ولا ننكر او لا ننكره، لأن التحفظ على لا فيه إصر ومشقة. واحدة مثلا يعني مش عارفة تسوي الفراخ أكتر من كده، هنأذيها بقى ونقول لك لا ده الفراخ فيها دم، أنت مش خلاص كل، أو مش عايز تاكل وتعفوها نفسك خلاص. بس ده مش من الحاجات اللي مذكور فيها الدم في المحرم. وبعض العرب في الجاهلية كانوا بياخدوا الدم من البهائم ويضعوه في الأمعاء ويشووها أكلة معينة كده تسمى الفصيد، وده طبعا من المحرم يعني. ومن باب برضو ذكر الحكمة العلماء قالوا إن الدم يتستقذره النفوس الكريمة ويفضي شربه أو أكله إلى أضرار، أيا كان ثابت الأضرار أو لا خلاص ربنا حرمه. عشان كده يجي بقى موضوع الخنزير اللي هو اللي بعد كده، الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمة الخنزير الأصل هل هي شاملة اللحم بس اللي منصوص عليه ولا الخنزير عموما؟ الجمهور على إن خص اللحم بالذكر لأنه الأكثر استعمالا، لكن أغلب الفقهاء قال ان كل حاجة في الشحم والجلد واللحم كل ممنوع في الخنزير. وبعضهم استثنوا بعض الحاجات زي شعر الخنزير مثلا يستعملوه في الخياطة والكلام ده، وبعض ذلك كره، يعني خلاف فقهي. انتوا عارفين انا ما بحبش استرسل في الخلافات الفقهية. لكن نيجي بقى النقطة بتاعة تحريم لحم الخنزير. تلاقي في اكتشافات مثلا يقولك في دودة معينة بتتعامل في لحم الخنزير، تلاقي لا لحم الخنزير ده اصله قذر، اصله مش عارف ممكن يؤذي، اصل هو الخنزير اصلا مخلوق قذر وبيأكل مش عارف ايه. مش كل ده ممكن نقبله عقلا، لكن في ناس دلوقتي تطلع شبهة تقولك طب ما هو الاجانب مثلا بيأكلوا خنزير حصل لهم ايه؟ يعني بعضهم يرد يقولك ما هو ما عندهمش غيرة. لا في اجانب عندهم غيرة وبيأكلوا خنزير وفي غيره على ازواجهم عادي. يعني زي ما قلت لحضراتكم الاصل في هذا الكلمة الأولانية، إنما حرم عليكم، هو ربنا اللي حرم خلاص. بقى أنت قدرت تجيب حكم ووسائل العلم وصلت لحاجات معينة في حكم ذلك، ومش عارف الدودة الشريطية إزا، بس خلي بالك طب ما ممكن الحاجات دي لو مثلا تم تجاوزها خلاص، هنأكل الخنزير أكل نظيف، هنعمل في الخنزير حاجات معينة كده تخلي اللحم بتاعه هيبقى حلال ساعتها. إيه رأيكم؟ ربط التحريم والتحليل بأشياء معاصرة أو بفهمك لسبب التحريم إن لم يكن سبب التحريم منصوص عليه، وده حكم تاني حاجة اسمها، معلش يا دي ممكن تبقى جملة يعني تقيلة على البعض بس هشرحها لكم. يقولك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني إيه؟ يعني لو في علة منصوص عليها زي مثلا علة إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كملش صلاة التراويح إلا 3 أيام في 3 ليالي في رمضان، هنا قال لنا العلة قال خشيت أن يفرض عليكم. طب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيفرض علينا خلاص؟ العلماء والصحابة رضي الله عنهم صلوا بعد كده عشان خلاص العلة زالت، فزال الحكم خلاص ينفع نصلي. دي العلة المنصوص عليها. لكن العلة اللي في حاجة زي دي، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الخنزير حرام ليه، أو القرآن قال لنا الخنزير حرام ليه، أو الميتة حرام ليه؟ لو كان قال وقدرنا ان احنا نشيل العلة دي كان هيبقى حلال ساعتها، لكن مدام ربنا ما قالش يبقى زي ما قلت لحضراتكم العلة التعبد، ان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. عشان كده بعد ما ذكر حاجات محددة تقدر تمسكها كده، هتلاقي بقى بعدها ايه؟ وما أهل به لغير الله. قال له يعني ممكن اجيب اعزكم الله البهيمة وتبقى مزكاة تتذبح خلاص وتنزل الدم وكل حاجة تمام التمام زي ما المسلمين بيذبحوا بالظبط، بس نقوم قايلين ايه أهل هنا، يعني اعلن الاهلال هو رفع الصوت عند رؤية الهلال، واستعمل بعد كده باطلاق لرفع الصوت مطلقا. يقول لك أهل يعني يقول لك اهلال الصبي، اهلال بالحج، الشرط بقى يكون في هلال ساعتها في السماء، بس خلاص ده معنى اعلى صوت. طب لو كان المشركين اللي كانوا في الجاهلية ممكن بيذبحوا بالسكينة وبينزلوا الدم وكل حاجة، بس كانوا اذا ارادوا ان يذبحوا سموا عليها اسماءها، قالوا بقى ايه هذا الذبح باسم كذا من الالهة، ورفعوا بها اصواتها، فده محرم. طب لو جينا بقى الناس اللي بيمسكوا بقى والله الخنزير محرم عشان مضر، ولو مش مضر ما كانش، طيب وما اهل به لغير الله، هتروح منها فين؟ في نفس الآية، في نفس الآية ربنا سبحانه بيكلمك عن ما أهل به لغير الله وبيقولك ده حرام، مع أنه ممكن يبقى مذبوح بطريقة صحيحة ومش مش متكهرب ولا حاجة ومش مخنوق ومش يعني الأضرار البدنية مش موجودة، والذبيحة أصلها أنها حلال مثلا بقرة ولا جاموسة ولا أيا كان ولا خروف ولا أي حاجة، بس إيه مذكور عليها اسم غير الله. طب فين الضرار؟ يبقى الحكم زي ما قلت لحضراتكم تابع لفكرة التعبد. أنت عبد، الكلمة اللي في آخر الآية اللي فاتت اللي هي إن كنتم إياه تعبدون، أنا عبد، ربنا قال لي ده حلال هاكله، ربنا قال لي ده حرام مش هاكله، أيا كان السبب. وطبعا في مسائل ما أهل به لغير الله اختلفوا في مسائل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكر عليها اسم عزير أو اسم المسيح أو أيا كان. بعض التابعين قالوا إن الغير خاصة بالأصنام، يعني دي ذبائح المشركين، وإن ذبائح أهل الكتاب أحلت بقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم. وبعضهم قالوا لا، إذا علمت أن الكتاب ذكر اسم غير الله على ذبيحته، يعني أنت شفته هو بيقول مثلا باسم المسيح على هذه الذبيحة فلا تأكل، وده رواية عن سيدنا علي بن أبي طالب، فإذا غاب عنك فكل، فإن الله قد أحل ذبائحهم وهم وهو يعلم ما يقولون. يعني ربنا عارف هو بيقولوا إيه. عذرا، ففكرة أن أنت تقول لا والله أصل هم ممكن يكونوا بيذكروا اسم المسيح، لا، ربنا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لو سمعته هو بيذكر ده خلاص ما تاكلوش، أنت عرفت كده ساعتها، لكن لو ما سمعتوش الأصل أن هو إيه. وذلك في البخاري من حديث عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت أم المؤمنين عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر، النبي عارف إن ممكن يكونوا لسه مش عارفين الطريقة بتاعة الذبح وكده، بس الفكرة دايما بدام أنت لا تعلم خلاص الأصل زي ما قلنا ما ذكرناه من علة. طب قالوا هنا بعض العلل برضو في مسألة ما أهل بغير الله، يعني قالك دي علة روحية تنافي سلامة القلب وطهارة الروح، ماشي، بس انا مش عارف باكل لحمه عاديه، مش دماغي دلوقتي سلامه القلب ولا، لكن هي في النهايه الامر انه تعبد من الله عز وجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. حالات الضروره التي يباح فيها للانسان ان ياكل من هذه المحرمات، العلماء بقى ذكروها، اضطر الاضطرار من الاحتياج الشديد، يقول لك الاحتياج الملجئ اضطره الى هذا الشيء، يعني احوجه والجاه، بحيث لو لم يفعله بهذا القهر وبهذا الإكراه يناله شيء من الهلكة، يعني الحاجات المهلكة. ويقول لك الضرورات تقدر بقدرها، عشان برضو هي يعني واحد يقول لك مثلا طب واحد في الصحراء يأكل أول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم، طبعا ده ما كانوا بقى في كتب الفقه مش هتكلم فيه النهاردة، لكن ربنا قال غير باغ ولا عاد. قال لك الباغ البغاء هو الطلب، بغيته بغاء أو بغيا يعني طلبته، أنا اللي عايز أكل اللحم المحرم ده. وعاد من متعد، يعني اسم فعل من متعد، يعني انسان متجاوز، لا انا مش فارقه معايا ونشرب، يعني ان هي الخمره هتعمل لنا ايه، يعني الناس كلها بتشرب خمره بيحصل لهمش حاجه، وعاد انا دماغي تقيله وما بحب، ممكن يقول كل ده، ده عاد، ده متعدي، لو في ضروره تلجئ الى شيء من هذا يفعل ده من سماحه الاسلام. ما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ان انت لو في حالة من الجوع أو الاضطرار أو الإلجاء أو الإكراه الملجئ ممكن تأكل الحاجات دي كلها. حتى المحرمات المعدودة تحولت إلى حلال لأن الله عز وجل يريد أن ييسر عليك. وتختم الآية إن الله غفور رحيم، أن الله عز وجل موصوف بهذين الوصفين، ومن كان هذا شأنه من شأنه أن يعفو عن الخطايا ويغفر الذنوب ويشرع لعباده ما فيه اليسر وليس ما فيه العسر. فهذا يعني ما يعني تيسر في هذه الآية. طيب أنا كنت ناوي أكمل الآيتين التانية، عارف أن أنا النهاردة آيتين بس، لكن آيتين مهمين وفيهم كلام مفصل وأنا عندي ظرف كده مش قادر أطول أكتر من كده، فهنخلي المعصية التانية اللي في آخر هذا الربع في اللقاء القادم عشان الساعة 4:30 وكنت محدد نفسي هذا، فالآيتين اللي فاتوا خدوا مني يعني أكتر مما أعددته. الآية اللي بعدها إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أو المعصية القادمة اللي هي مسألة كتمان ما أنزل الله عز وجل وأن يعني يكون ذلك في مقابل دنيا حقيرة، يشترون به ثمنا قليلا، مهما غلى هذا الثمن ما دام دنيا فهو شيء قليل. لكن الآية دي عشان فيها معاني مهمة فحابب أن أنا أرجئها، ما أتكلمش عنها باستعجال، أرجئها لعل عشان قصرت النهاردة شوية، فممكن ما ننتظرش للأحد القادم ونحاول نعمل مجلس تفسير كده في النص كده، ممكن يعني الخميس ولا الجمعة ولا حاجة لو ربنا يسر. فهكتفي بهذا القدر آسفا لأن والله عندي ظرف، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يتقبل منا، وجزاكم الله خيرا.